لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال. هذا الفصل تابع لفصل ماذا؟ تابع تابع علامات الرفع. نعم، تابع لعلامات الرفع. العلامة الأصلية اللي هي الضمة، وكنا قد أكملناها. من يذكرني ما هي المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع؟ نعم، تفضل. اسم المفرد مثل زيد، يعني في جملة، في جملة جاء زيد. جاء زيد، شنو أعرابها؟ فاعل مرفوع علامة الرفع للضمة الظاهرة على أحسنت. وشنو آخر؟ جمع تكسير مثل؟ أي في جملة. لا. هذه أسد. أسد شنو علاقة؟ ها؟ لا مش ديما فعل مرفوع. على حسب الجملة. هذه تو مش تكون خبر. يعني خبر مرفوع. أحسنت. وشنو هو آخر؟ ما هي المواضع الأخرى؟ خلي في بيت انت. هاي؟ أعطي مثال. جاء زيد. هاي؟ زيد مرفوع علامة رفعه الألف والتاء. لا. نحن تو نحكيو على الضم. أنت مثال صحيح. والموضع صحيح. الموضع صحيح ومثال صحيح، لكن الإعراب تقول على الضم اللي هو اللي ذكرته، اللي نحن بصدد يعني. نعم. شنو هو آخر؟ تفضل. أحسنت. أي مثال. يضرب ما شاء الله. نعم، لتجرده فعل مضارع مرفوع، لتجرده عن النصب والجزم. ما شاء الله، ممتاز ممتاز. ليه توا بعد ما أكملنا الضم دخلنا في العلامة الثانية من علامات الرفع، وهي شنو؟ مركزين أخو ولا؟ وهي الواو. وهي الواو، وهذه العلامة الثانية. العلامة الثانية الضمة إذا أشبعت صارت واو. يقول: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة. يعني الواو لهنا عندنا موضعين لا ثالث لهما، تكون فيها الواو علامة للرفع في الأسماء أو في جمع المذكر السالم، كقولك جاء المسلمون. فالمسلمون هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. هكذا يكون الإعراب. اكتبوا: جاء المسلمون. فالمسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. لأنه جمع مذكر سالم، هذا في جمع مذكر سالم. وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال، تقول: جاء أبوك مثلا. فأبوك كذلك فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. هذه نعم جمع مذكر سالم. نعم صحيح، سيأتي إن شاء الله في كذلك في بيان. أقرأ. قال الشيخ رحمه الله: وأقول تكون الواو علامة على الرفع، على رفع الكلمة في موضعين. الأول جمع مذكر السالم، والموضع الثاني الأسماء الخمسة. أما جمع مذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين، بزيادة في أخيره صالح للتجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه نحو فرح المخلفون. هذا هو تعريف جمع المذكر السالم. تعريف جمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين، اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مسلم، مش نزيدو زيادة مسلمون أو مسلمين، فما زيادة اللي هي تكون الواو والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالتي الجر والنصب، مسلمون زيادة في آخره صالح للتجريد من هذه الزيادة، مسلمون تنجب توحي الواو والنون تولي مسلم فهو صالح للتجريد لذلك. وهذا بخلاف جمع التكسير وبقية الجموع وبعض الجموع الأخرى التي لا تصلح للتجريد، لكن هو صالح للتجريد، تستطيع أن يعني تحذف هذه الزيادة فيرجع لأصله. وعطف مثله عليه مسلم ومسلم ومسلم يعطف يجمع مسلمون، تستطيع أن تعطف، تستطيع أن تعطف هذا، وذلك احترازا من مثلا من جمع يكون فيه يعني مثلا كعمر وأبو بكر يقال لهما العمران مثلا، فهو يعني عطف مثله عليه، فهنا يخرج منه مثل هذا، يعني مثل هذا إنه لا يعطف مثل أبو بكر وعمر أو الشمس والقمر يقال لهم القمران. نعم مثلا نعم. طيب هذا هو باختصار تعريف جمع مذكر سالم. لكن الراسخون في العلم نحو فرح المخلفون. لكن الراسخون مخلفون، ما هو أعرب المخلفون؟ من يعرب؟ أعرب خليلة. مخلفون فاعل مرفوع ضمة لأنه جمع مذكر سالم. فرح المخلفون، مخلفون فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة النائبة عن الواو أو الواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون كذلك الراسخون، الراسخون في العلم. ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون كذلك المجرمون جمع مجرم، مجرم ومجرم ومجرم زيدها واو والنون فتكون المجرمون. الراسخون راسخ وراسخ وراسخ ها اسم دل على أكثر من اثنين، على أكثر من اثنين بزيادة في أخره أي الواو والنون صالح للتجريد وعطف مثله عليه. إياكم منكم عشرون صابرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم وهكذا. أي فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون والصابرون والآخرون جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين وفيه زيادة في أخره وهي الواو والنون وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر، وكل لفظ من ألفاظ الجموع الفاتحة في هذه الآيات رفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف وأخوات وهو الاسم المفرد. نعم فالنون قال هي عوض على التنوين. نعم هذا جمع المذكر سالم وهو الموضع الأول الذي الموضع الأول من المواضع التي تكون الواو فيها علامة للرفع. نعم تفضل. وعطفي مش ورفعي وعطفي. طيب تون خله تنزل نفهمه. إيه هذا قلنا الموضع الموضع الأول، هذا الموضع الأول وهو جمع المذكر السالم. واضح يا إخوة؟ نعم. وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المقصورة التي عدها المؤلف وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أسماء الخمسة هذه هي خمسة أسماء أو ستة أسماء على اختلاف بين أهل اللغة وأهل النحو، فهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. لماذا يقال لماذا تسمى بالأسماء الخمسة؟ لأنها اختصت بنوع من الإعراب على غير بقية الكلام. ما هو هذا الاختصاص؟ الاختصاص متاعها أن هذه الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال ترفع بالواو ليس بالضم على الأصل، لأن الأصل كل في الأسماء المفردة كما مر معنا أن ترفع بيش بالضم، جاء أخ أو جاء أب أصلها ترفع بالضم، لكنها إذا أضيفت صارت من الأسماء الخمسة ويكون رفعها بالواو، يكون رفعها بالواو ما عادش بالضم، ونصبها يكون بالألف وجرها يكون بالياء. تقول جاء أبو هريرة، رأيت أبا هريرة، مررت بأبي هريرة، جاء أبو هريرة، أبو هريرة مفعول فاعل مرفوع، رأيت أبا هريرة مفعول منصوب، منصوب حيث أنه منصوب نصب بالألف، مررت بأبي هريرة مجرور بالياء، مجرور بالياء. فهذه خاصية هذه الأسماء الخمس، الرفع بالواو، النصب بالألف، الجر بالياء. يوجد شيء آخر اسمه الأفعال الخمسة، وسيأتينا هذا الأفعال الخمسة اللي هي ذكرناها نحن الحصة اللي فاتت أظن، أو ستأتينا اللي هي يعني أنا أذكرها للفائدة لأنه كثير من الناس تخلط عليها. هذه أسماء الخمسة هي خمسة أسماء، لكن الأفعال الخمسة خمسة أفعال وليست خمسة أسماء. وذيك الأفعال الخمسة بماذا تختص؟ تختص أن رفعها يكون بثبوت النون، ونصبها وجزمها يكون بحذف النون. أما هذه رفعها بالواو، ونصبها بالألف، وجرها بالياء، وجرها بالياء. بعض أهل العلم يسمي هذه الأسماء قلنا بالستة وليس بالخمسة، وعليه مشى كثير من أهل العلم، وهو والسبب في ذلك، سبب لماذا بعضهم يقول ستة وبعضهم يقول خمسة، السبب أن السادس هذا الاسم وهو هانوكا أو هانو، هذا السادس بعض أهل العلم، بعض أهل العلم من اللغة أنكروا معرفته أو أنكروه أن يكون رفعه بالواو ونصبه بالألف وجره بالياء، وهذه اللغة تسمى بلغة الإتمام، لغة الإتمام، فأنكروا معرفتهم لهذا. لكن بعض أهل العلم الأخرين سمعوا يعني نقلوا لنا أن يوجد من العرب من تكلمت به، من تكلمت بهذا، وهذه قاعدة معروفة في اللغة وفي إثبات القواعد وما إلى ذلك، أن من حفظ مقدم على من لم يحفظ. واحد نفى العلم بهذه اللغة، الآخر سمعها عند قوم من العرب. هذا السبب الأولاني إنه بعض أهل العلم أنكرها. السبب الثاني إنه هذه اللغة في هذا الاسم السادس هي قليلة بالنسبة للإتمام، بالنسبة للإتمام وهو الرفع، نقول الإتمام يعني الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء، هي قليلة. الأشهر فيها أن تكون على لغة النقص، ولغة النقص هي الرفع بالضم والنصب بالألف بالفتحة والجر بالكسر، هذا الأشهر في هانوكا هذه. لكن كذلك يوجد لغة الإتمام لم يحفظها بعضهم فأنكرها، فمشى على كلامه كثير أو قليل من أهل العلم، ليس كثير منهم ابن أجروم، والأكثر أثبتوها كالإمام بن مالك وابن هشام وغيرهم من أهل العلم، وذكروا هذه العلة يعني. وسأذكر لكم أبيات متاع ابن مالك بعد حين إن شاء الله تعالى. هذا باختصار في هذه الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. طيب هذه الأسماء الخمسة يشترط لها شروط، لابد لها من شروط حتى يكون رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. أول هذه الشروط نذكرها سريعا ثم ستأتينا في الشرح نزيد نفصلها أكثر. أول هذه الشروط أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، يكتب أول هذه الشروط، اللي ما عندوش كتاب يكتب واللي عنده يتبع ميساج من الكتاب موجودين شروط. أول هذه الشروط أن تكون مضافة. لو قلت أنا جاء أخ، جاء أخ، مضافة لهنا ولا مش مضافة؟ ما هيش مضافة، فرفعه يكون بالضم عادي، عادي ما عادش، لا تعد من الأسماء الستة أو الخمسة. لذلك هو هنا ابن أجروم في المثال لم يقل لك أب وأخ كما فعل غيره من أهل العلم، وبعضهم كابن مالك قال أب أخ حمون كذاك وهنو، لكن هو قال أبوك للبيان، أبوك يعني أضافها باش يفهم، باش الطالب يفهم إني لابد من شرط الإضافة، هذا الشرط الأولين لابد أن تكون مضافة. لو قل جاء أخ هذا فاعل لكنه مرفوع بالضم، لكن لو قل جاء أخوك فاعل لكنه مرفوع بالواو على الأسماء الخمس. الشرط الثاني هذه الإضافة لا تكون لياء المتكلم، اكتب هذه الإضافة لا تكون لياء المتكلم، يعني يقول جاء أخوك، جاء أخوكما، جاء أخوكم، جاء أخو عمرو، جاء أخو صالح، جاء أخو علي، جاء إلى آخره، أضيفها إلى أي شيء، لكن شيء واحد عندما أضيفه، عندما أضيف له هذه الأسماء الخمسة يكون بعد ذلك يولي الرفع متاعه ما عادش بالواو، يولي الرفع بضم المقدرة وهي ياء المتكلم. ياء لا، لو قلت جاء أخي مثلا، لو قلت جاء أخي فأنت أضفتها لشكون؟ لياء النفس أو ياء المتكلم. فإذا قلت جاء أخي خلاص ما عادش رفعها، هي مرفوعة لهنا لكن الرفع متاعه وين الواو؟ ما عادش فما واو، فالرفع لهنا بضم مقدرة على ما قبل الياء، على ما قبل الياء، على عرب التقدير خذيناه نحن في هذا تسمى للمناسبة. نعم، المانع من ظهور هذه الضمة هو حركة المناسبة. نعم، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون مفردة، تكون مفردة، تكون مفردة. لو قلت جاء أخوك، أبوك، حموك، ها سيصح، لكن لو قلت جاء إخوتك لا، تولي الإعراب نتاعها للأصل وهو ضم. جاء أخواك، الإعراب نتاعها بالألف، يولي الإعراب نتاعها ما عادش، ها ما عادش بالواو، ما عادش بالواو. إذا ثنيت باش يكون بالألف، إذا جمعت يعني جمع تكسير باش يكون بالضم، وهكذا. لابد أن يكون مفردا حتى يعرب على بابه وهو باب الأسماء الخمس أو الست. أن يكون، أن تكون مكبرة، الشرط الرابع أن تكون مكبرة. مكبرة ما معنى مكبرة؟ يعني عكس مصغرة، يعني أن يكون جاء أخوك كهو، لكن لو قل جاء أخيك بالتصغير، بالتصغير جاء أخيك، لا يولي العرب نتاعه ولا لا الأصل نتاعه وهو الرفع بالضم، ما عادش ها ما عادش بالواو لأنك صغرته بدلت الصيغة نتاعه فالأصل، فتخليه مكبر كما كما هو. هذا من الشروط. وقت يجري ولا لابد أن نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى. هذه الشروط هي شروط عامة في هذه الأسماء الستة كلها، فما شرطين خاصين خلنا نأخذهم إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. ترجع مباشرة يا إخوة بعد الصلاة لأن الوقت ضيق. صلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. وصلنا عند شروط الأسماء الستة والخمسة. قلنا نعيد شروط إخوة. قلنا الشرط الأول أن تكون مضافة، الشرط الثاني إضافتها لغير ياء المتكلم، الشرط الثالث أن تكون مفردة، الرابع مكبرة. هذه الشروط تعم كل الأسماء الستة، كل الأسماء الستة. ويوجد شرطان آخران لكن كل شرط منهم يخص اسم من هذه الأسماء وليست شروط عامة على كل هذه الأسماء الستة. الشرط الأول أن تكون فو، الشرط الأول أن تكون فو خالية من الميم، أن تكون فو خالية من الميم. ما معنى هذا الكلام؟ فو بمعنى فم. ويوجد لغة يقول هذا فمك، ولغة أخرى هذا فوك، كلاهما صحيح، لكن الذي يخصنا ويعنينا هنا هذا فوك، هذا فمك، هذا الرفع متاعه يكون بالضمة الظاهرة في أخيره على الأصل. واضح يا جماعة؟ فلذلك قيل في شروط فوكة تكون خالية يعني الميم تكون بائنة عنها منفصلة عنها. والشرط الثاني الخاص وهو في ذو. الشرط الثاني الخاص في ذو. فذو على اللغة المشهورة وهي التي نزل بها القرآن أن تكون بمعنى الصاحب. تقول هذا رجل ذو فضل، صاحب فضل، أو ذو مال، أو هذا رجل ذو علم. مررت بذي فضل، رأيت ذا علم وذا فضل. واضح؟ يعني صاحب علم، صاحب فضل، صاحب مال، كل هذه الأمثلة التي ذكرتها هي بمعنى صاحب. لا بد في ذو أن تكون على بابها هذا، وهي أن تكون بمعنى صاحب. لماذا؟ احترازا من ذو التي تكلم بها الطائيون، تكلم بها الطائيون وهم قوم من العرب، تكلموا بذو وتكلموا بها على أساس أنها اسم موصول، على أساس أنها اسم موصول. فهي كالذي، ها؟ الذي. تقول جاء ذو رميت، جاء الذي رميت، جاء ذو علمني، جاء الذي علمني. وهذه لغة من لغات، لغة من قبيل طي، من قبائل العرب، وليست هي اللغة المشهورة. لكن اللغة المشهورة التي نزل بالقرآن هي ذو بمعنى الصاحب. لذلك يذكر أهل العلم هذا الشرط احترازا كي لا يلتبس على الطالب إذا بدأ يقرأ في شعر الطائيين مثلا. ومنه يعني قولهم فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئر ذو حفرت وذو طويت، وبئر الذي حفرت والذي طويت. ومنه قولهم فإما كرام كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفاني، من الذي عندهم ما كفاني. والمقصود بها الذي، وهي اسم موصول تعرب بعلامات مقدرة على آخره. نعم. أو مبنية، مبنية ليست ذو، ديما مبنية، لا ديما مبنية، ديما مبنية. نعم. هذا باختصار الأسماء العثماء الخمسة أو الست، الأسماء الخمسة أو الست. قلنا رفعها يكون باش بالواو، نصبها بالألف، جرها بالياء. لها أربعة شروط، أربعة شروط عامة وشرطين أخرين خاصين، واحدة خاصة بفو، واحدة خاصة بذو. طيب نرجع لتالي شوي، علاش قلنا علاش فما شكون ما حسبش السادسة اللي هي هنو؟ علاش؟ نعم، قلنا لأن بعض أهل العلم أنكرها لعدم علمه بها، لكن بعضهم أثبتها، ومن أثبت مقدم على من لم يثبت، ومن حفظ مقدم على من لم يحفظ. وقلنا إنكار بعض أهل العلم لها لقلتها، وإلا فالأفصح في كلمة هانوكا، فالأفصح فيها أن تكون على لغة النقص وهي هانوكا، هذا الأفصح فيها. طيب ما معنى هانوكا؟ وهانوكا تطلق على عدة أشياء، تطلق على المتاع كالقلم والكأس والكتاب، شيء الخاص بك متاعك، هذا الإطلاق يعني موجود بكثرة. كذلك تطلق على كل ما يستقبح ذكره، كذلك تطلق عليه، هذا من الإطلاقين متاعها يعني المعروفين. على كل حال، وفي هذه الأسماء الخمسة للفائدة، وإلا للفائدة فقط، ما نخرجكمش على الموضوع، لكن للفائدة. هذه الأسماء الخمسة والستة باش تفهموا، زادة حكيت هانو. الأسماء الخمسة والستة فيها ثلاث لغات عند العرب. اللغة المشهورة وهي لغة الإتمام، هذه اللي باش نذكروها، هذه اللي قاعدين نقرأ فيها. جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بي أبيك. جاء أبو هريرة، رأيت أبا هريرة، مررت بي أبي هريرة. هذه اللغة المشهورة وهي لغة إتمام، لغة جمهور العرب. تليها لغة القصر، تليها لغة القصر تسمى. ولغة القصر هذه تكلم بها كذلك جمع من العرب، جمع من قبائل العرب، طيب كيف هذه الرفع والنصب والجر بالألف؟ جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، واضح؟ كلها على الألف، كما قال الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته. الأصل أنه يقول إن أباها وأبا أبيها، أبا أبيها، واضح؟ وهذا يعني نزلت فيها، نزلت على هذه اللغة قراءة نافع في قوله تعالى: إن هذان لساحران. الأصل على لغة اللي نقرأ فيها لغة الإتمام، وعلى فكرة قبل أظن القوم اللي قرأوا بلغة النقص في الأسماء الخمسة وفي المثنى، في الأسماء الخمسة وفي المثنى، فالأصل أنك تقول إن هذين، إن تنصب المبتدا وترفع الخبر، إن هذين لساحران، لكن جاءت في رواية نافع إن هذان لساحران على اللغة الأخرى، وفي رواية حفص إن هذان لساحران، إن لا عمل لها هذان لساحران مبتدا وخبر عادي ما فيهش إشكال، وإن هذين لساحران جاءت بها قراءة أبي عمرو البصري، لكن في قراءة نافع إن هذان لساحران على الوجه هذا متاع النقص القصر، عفوا القصر. هذه اللغة الثانية أقل شهرة من الإتمام، لكن تكلم بها كثير من العرب، وهي لغة القصر. اللغة الثالثة أقل شهرة من القصر، وهي تسمى بلغة النقص. تقول: هذا جاء أبوك ورأيت أبك ومررت بأبيك. يعني أعرابها يكون بالرفع على في حالة الرفع على الضم، نصب على الفتح، جر على الكسر، يعني رجعت كأنها كبقية الأسماء. كما قال الشاعر: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. أصلا شنو نقوله؟ بأبيه ومن يشابه أباه، لكنه قال بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم، على لغة قومه. هذا باختصار يعني للفائدة. وفي كل ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وارفع بواو وانصبن بالألف، وجر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يعني إن أظهر معنى الصحبة، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، يعني انفصلت منه الميم، أب أخ حمون كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير اللي هو فيش في هنو، لغة النقص فيه أشهر، والنقص في هذا الأخير أشهر، وفي أب وتالييه قال أب أخ حمون كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أشهر، وفي أب وتاليه أحسن، وقصرها من نقصهن أشهر، وقصرها في أب وتاليه القصر من نقص أشهر، لكن أشهر واحدة اللي هي الإتمام على التأصيل اللولاني متاعه: وارفع بواو وانصبن بالألف، وجر بياء ما من الأسماء أصف، إلى غير ذلك مما ذكره ومما ذكر بعد ذلك. قال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلاء، يعني هذا من الشروط التي ذكرناها، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لكن لا للياء، للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. هذا باختصار درس الأسماء الخمسة أو الستة، خلينا نسميها أحسن. طيب نقرأ كلام الشارح هنا، يزيدنا بيان ويزيدنا ترتيب للمعلومات. تفضل زيد. يمشي الأسماء الخمسة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بارك لنا وشيخنا والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول حضر أبوك وأخوك وحموك ونطق فوك وذو مال، وكذا تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح. وقال الله تعالى: وأبونا شيخ من كبير، ومن حيث أمرهم أبوهم، وإنه لذو علم، إني أنا أخوك. فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرف هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط. الأول أن تكون مفردة، هذا الشرط الأول تكون مفردة، والثاني أن تكون مكبرة، والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغيرها المتكلم. فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناة أو مجموعة على جمع أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة. تقول الآباء كما ذكرنا منذ حين، إذا جمعت جمع تكسير تكون الإعراب انتهى، الإعراب بالضم حركة الظاهرة، هؤلاء الآباء، جاء الآباء، وهكذا. تقول الآباء يربون أبناءهم، وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها. وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. كل هذه أعراب انتهى، أعراب على الأصل انتهى، الأصل انتهى. ولو كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. جاء خواك، جاء أبواك، وما إلى ذلك. وسيأتي بيانه قريبا. تقول أبواك ربياك، وتقول تأدب في حضرة أبويك، في حضرة أبويك، تأدب في حضرة أبويك، أعراب مثنى بالياء. وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش فأصلحوا بين أخويكم. ورفع أبويه، من يعرب أبويه؟ زين لما جينا هيش ما لبأس للفائدة، مفعول به منصوب بالياء، أحسنت. لماذا؟ لأنه مثنى، مثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالم رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء، تقول هؤلاء أبونا وأخونا، وتقول رأيت أبينا وأخينا. ولم يجمع بالواو والنون غير الأبي والأخي، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها على هذا الجمع. يعني يوجد الأب والأخ سمعت في كلام العربي، القياس أنه لا تجمع جمع مذكر سالم، لكنها سمعت في كلام العربي الأب والأخ أنها جمع جمع مذكر سالم. الأصل فيها القياس أن تجمع جمع تكسير، لكن مع ذلك سمع جمع مذكر سالم، فكذلك نفس الكلام، جمع مذكر سالم، جمع تكسير إلى آخره، إذا لم يكن على هذه الشروط فلا يرفع على الأصل على الواو. وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة، هذا الشرط متاع المكبرة اللي ذكرناه. فإنها حينئذ تعرف بالحركات الظاهرة، تقول هذا أبي وأخي، وتقول رأيت أبي وأخي، وتقول مررت بأبي وأخي. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة، فإنها حينئذ تعرف بالحركات الظاهرة أيضا، تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأبي، وكذلك الباقي. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، إن له أبا شيخا كبيرا. وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء، فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. هذا كما ذكرنا، إذا دخلت على الياء تعرب بإيش؟ ضم المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، كما ذكرنا يعرب بضم المقدرة ما قبل الياء على ما قبل أخيره. تقول حضر أبي وأخي، وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر، وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. وقال الله تعالى إن هذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، فألقوه على وجه أبي. وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن، وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها عن الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين، الأول أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس غير ظاهرا غير وصف. غير وصف. لا داعي لشرح هذه العبارة لأنها بجد وخلة شوي. فإن لم تكن بمعنى صاحب لأن كانت موصولة فهي مبنية. المفيد أن تكون بمعنى صاحب، هذا أهم شيء. ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. هذا باختصار، وشرحنا كل هذا الكلام، ونقرأ المنظومة. المنظومة على فكرة يا إخوة قاعدين تحفظوه، ها؟ شكون يحفظ؟ تفضل اقرأ. قال ابن فيسع. لا، إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فحف ما حفوا، وبحروف الجر وهي من إداء، وعن وفي ورب والباء وعلاء، والكاف واللام وواو والتاء، ومض ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقدر، فاعلم أن التأنيث ميزه ورد، الحرف يعرف بأن لا يقبل باسم ولا فعلا دليلا كبلا. باب علامات الإعراب. العراب تغيير أواخر الكلام. طيب نقرأ هذا بسرعة ثم نختم إن شاء الله. العراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب، أقسامه أربعة: تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به جمع من كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكا يصل، وارفع بواو خمسة: أخوك أبوك وذو مال حموك. قيل أنه لم يسمع حموك عند العربي، وقيل غير ذلك. نعم، لذلك هو قالها يعني بالتأنيث: حموك أبوك ذو مال حموك فوك، بالكسر حموك فوك. نعم، وهذا هو الأصح يعني. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون. المرة الجاية يا إخوة إن شاء الله تعالى جيوا حافظين هذم الأبيات، نحن مقرينهمش المرة فاتت لضيق الوقت. يوجد يقال تخرجت في الجامعة، يقال تخرجت في الجامعة ولا يقال تخرجت من الجامعة، تصحيح يعني. كثير من الناس يقول تخرجت من الجامعة، تخرجت من الجامعة يعني خرجت منها، ها؟ لكن تخرجت في الجامعة يعني تعلمت منها. يقال تخرج الطالب في الجامعة كما يقال تعلم فيها، ولا يقال تخرج منها لأنه هو ليس المقصود. صلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.